تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحادث مدة لامتناع الحوادث لا أول لها، لامتناع الحوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة. وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، وليس لإمكان الفعل وجوازه. وليس بعض الحديث ليس أوضح. نعم. فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهى إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز الحوادث لا نهاية لأولها. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. نصل يعني كلام المؤلف اليوم بالسابق، قال: وأما الكلام عندهم، يقصد بالكلام كلام الرب سبحانه وتعالى، فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، يعني عندهم أن الله تبارك وتعالى لا يتكلم إذا شاء، وأن هذا أيضا لا يقدر أن يتكلم إذا شاء. قالوا: بل هو شيء واحد لازم لذاته، يعني الكلام شيء واحد لازم لذاته، يعني ليس هو أفراد مثل حروف وجمل وأبيات، وإنما هو شيء واحد، ومعنى أنه لازم لذاته موجود بذاته دون هذه الصفات في الكلام. فيسمون الله متكلم، لكن ينفون عن الله تبارك وتعالى أن يتكلم كما شاء، بحرف بصوت، وأن يكون متكلما في الأزل ومتكلما في الأبد، لا، هو شيء واحد لازم لذاته. قد شرحنا يعني هذا في الدرس السابق، مقالة المعتزلة ومقالة الأشاعرة. يقول: أصل هذا الكلام، ليش قالوا هذا الكلام من الجهمية؟ طبعا كلمة الجهمية لما أتبع جهم من صفوان يطلق على كل هؤلاء، لأن هؤلاء درجات كلهم، هذا أول رأس هذه المقالات، وجهم من صفوان كون جهمية، لكن الجهمية درجات، منهم الجهمية الخالصة اللي هم كلام جهم وهذه، ومنهم المعتزلة، هم أخذوا مذهبهم من هذه الجهمية الخالصة، ومنهم الأشاعرة أخذوا مذهبهم من المعتزلة، فهؤلاء دون هؤلاء دون هؤلاء. وهم كما يقول يعني شيخ الإسلام تيمية، يقول الأشاعرة فروق المعتزلة، والمعتزلة فروق الجهمية، يعني هذا أخذ كلامه من هذا وهذا أخذ كلامه، فهم تفرقوا يعني بعضهم عن بعض. يقول: أصل هذا الكلام من الجهمية، أنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع. قضية عقلية، دوام الحوادث، إن حوادث لا أول لها في الأزل، ملهاش أولية، فهم مستديم على طول ممتنع. وكذلك عندهم أن الحوادث كذلك المستقبلة، إنها حوادث تظل مستمرة إلى الأبد ممتنع. قالوا: فإنهم قالوا إن دوام الحوادث، دوام الحوادث يعني الأمر الذي يحدث شيء بعد شيء بعد شيء بعد هذا. قالوا: وأنه يجب أن يكون للحوادث لا، قالوا يجب أن يكون للحوادث اللي هي القديمة مبدأ بداية مبدأ لامتلاء حوادث لا أول، قالوا: لأنه يمتنع أن يكون هناك حوادث ما لها أول، فإن العقل لا يتصور مثلا أن يكون يعني فيه شيء ملوش أول فيه يعني في البداية. قالوا: فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما من شأنه. قالوا: إذا معنى ذلك أنه يمتنع أن يكون متكلما عن الكلام حادث، وبالتالي لابد أن يكون يعني ما دام ملوش، يعني ليس هناك لابد من بداية، فإذا لابد أن يكون الباري عندهم يعني لم يزل يمتنع أن يكون فاعلا مثل الإنشاء، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، بل القدرة على هذا يرأوا أنه ممتنع، لأن القدرة قلب أن القدرة على الممتنع ممتنع. يرد الشيخ قال إن هذا الكلام كافي، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حد، لأن إذا كان هذا في صفة الرب فإذا معنى ذلك أنهم أيضا يعني يكون حدوث العالم والعالم حادث، يعني العالم اللي هو الناس والله تبارك وتعالى هو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممتنعا على كلامه يعني. والإمكان ليس له وقت محدود، الإمكان أن هذا ممكن، فيه ممكن وفيه ممتنع، فالممكن هو الذي يمكن يكون، والوجود هذا العالم ممكن لأنه يمكن أن يكون، يمكن يمكن أن يخلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق، يمكن أن يخلق غيره، فالله تبارك وتعالى قادر على أن يخلق ما شاء كيف ما شاء. قال وما من وقت يقدر إلا والإنسان ثابت في إنسان في هذا وهذا وهكذا. إذا انتقلنا يعني في الزمن الماضي هذا الوقت ممكن أن يخلق الله فيه، نعم طيب ممكن أن يكون في الوقت اللي قبله، في الوقت اللي قبله، في الوقت اللي قبله، في الوقت اللي قبله، هذا لا لا لا لا بداية له. هذه المسألة على كل حال تصورها من أصعب الأمور، لأنه يعثر على الإنسان أن يتصور حوادث لا أولية له، والله تبارك وتعالى لا أولية له، الله كان ولم يكن شيء معه، بسم الله الرب صلى الله عليه وسلم، كما قال لي اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء. لكن أولية الله، الله أوليته ما لها بداية، يعني ليست بداية ما كان موجود الله تبارك وتعالى ثم وجد، قال الله عز وجل، وإنما الله تبارك وتعالى لا أولية. بالنسبة للخلق، الله خلق الخلق، هل الخلق هذا له أولية؟ يعني أن الله تبارك وتعالى كان لم يخلق ثم خلق؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من أهل العلم على أن هذه كذلك، يعني الله تبارك وتعالى لم يزل خالقا، فإن الرب تبارك وتعالى لم يزل خالقا سبحانه وتعالى. نعم هذا الخلق المشاهد له، السماوات والأرض اللي أمامنا لها أولية، كما جاء في الحديث كان الله ولا شيء معه ثم خلق يعني كل شيء. وفي أن أول ما خلق الله تبارك وتعالى الخلق قال وما أكتب، قال اكتب ما كان وما يكون الى يوم القيامة. قوم يريد في الحديث الاول كان الله ولا شيء معه وكان عرشه على الماء، قال ولا شيء معه يعني من هذا العالم المشاهد اللي هو السماوات والارض، لكن العرش كان موجود، العرش خلق، العرش من خلق الله تبارك وتعالى. فكما ان الله تبارك وتعالى لا اولية له، فان اثر هذه الصفات، اثر صفات الرب تبارك وتعالى، فلا اولية له، يخلق الله تبارك وتعالى ما شاء وقت ما شاء، وليس ان الله تبارك وتعالى كان معطل عن الخلق ثم خلق. وعلى كل حال تصور هذه القضيه، تصور اشياء لا بدايه لها امر صعب، ولكن يجب ان نؤمن بها، نؤمن ان الله تبارك وتعالى لم يزل خالقا فاعلا سبحانه وتعالى في كل ما كما شاء كل وقت. يعني حتى الرتب الفقره هذه فما من وقت يقدر الا والانسان ثابت فيه، فليس الانسان الفعل وزواجه وصحته مبدا ينتهي به، فيجب انه يجب الاعتقاد بانه سبحانه وتعالى لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا ممكن للرب جل وعلا، فيلزم انه سبحانه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهايه لاولها، لا نهايه لاولها او لا بدايه لاولها، يعني ما لهاش بداية أولها وين بدأت هذه. فهذا رد على كلامهم اللي هو أصل بدعتهم في قولهم بأن الله لا يتكلم كما يشاء، قال لأن الكلام هذا حوادث، شيء يحدث بعد شيء، الحوادث لا تكون في ذات الرب تبارك وتعالى، إذن الله لا يتكلم، فهذا أصل بدعة أصل مقالتهم هو في هذه، يعني نادى من هذا الأمر. نعم يا صليح إذا اعتبر جميع الخلق له بداية يعني الخلق يعتبر له بداية، يعني ما كان في خلق ثم أصلح. احنا ما نقدر نقول هذا، يعني نقول ان هذه الحوادث هذا الله لم يزل خالقا. نعم بس قاعد اهل السنة يقول نعم لها بداية، يعني كان الله تبارك وتعالى ولا شيء معه، قالوا ان هذا يدل على ان في بداية الخلق. لكن قالوا الذي وكان عرشه على الماء، عرش الله مخلوق ده موجود هكذا. نعم وبدأ الإنسان هذا الإنسان مخلوق خلق مستقل بعدين ما كان موجود، لكن قبله في الظهور كانت السماوات موجودة والأرض موجودة وهذه موجودة والملائكة موجودة، كل هذا خلق. فالله لم يزل خلق. نعم الله لم يزل خلق ولا يزال سبحانه وتعالى في ذلك الخلق. نعم قالت الجنة قالت الجهمية ومن وافقهم نحن لا نسلم أن إن كان الحوادث لا بداية له، لكن نقول إن كان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه. فإن كان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له بخلاف جنس الحوادث فيقال له لا. ما أفرت هذه الشغلة معنى أنه نشرح بعض الكلمات أنه نحن لا نسلم أن إن كان الحوادث لا بداية له اللي هو كل الحوادث كل الخلق، لكن نقول إن كان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع. ومعنى قديمة النوع يعني كل النوع اللي هو أفراد الجن، يعني الجن شيء عام وبعدين يسلسل تحته إلى أنواع. فنوع الحوادث حوادث غير مخلوقة، يقول كلام هنا تمتنع عندنا أن تكون قديمة النوع، بمعنى أن في فرد من أفراد الحوادث كان قديم يعني أول لا بداية له، يعني لا بداية له، لأن الله تبارك وتعالى لا بداية له، فيمتنع أن تكون مخلوقات ولا بداية لها كذلك. هذا معنى كلام. نعم بل يجب حدوث نوعه، يجب أن حدوث النوع أول خلق يكون حادث وقد سبقه وعده ويمتنع كل النوع، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه. فإن كان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له بخلاف جنس الحوادث. نعم فيقال له هب أنكم تقولون تقولون ذلك، لكن يقال إن كان جنس الحوادث عندكم له بداية فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان وإلا لازم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء. ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الأحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان وهو يصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد، وهذا ممتنع في صريح العقل. مرة أن أقول هذا البحث لا طائفة ولن يأتي هذا يعني بهذه التفصيلات الكلامية لا في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يجب أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى كما قال النبي لما قالوا سألوا وقت اليمن يعني أخبرنا عن أول هذا الأمر، قال كان الله ولا شيء معه وكان عرشه على الماء وكتب في جسد كل شيء. هذه كلمات النبي صلى الله عليه الواضحة الواضحات، الله موجود ولا شيء معه، قال وكان عرشه على الماء. تدل على ان الله تبارك وتعالى يخلق ما شاء، وان هذه السماوات والارض لم تكن مدينه، فالله فاطر السماوات والارض، ومعنى فاطرها يعني خلقها قبل ان لم تكن مخلوقه، كما قال ابن عباس لم اعرف فاطر معنى فاطر الا عندما اختصم عندي اعراضيان في جهل، فقال احدهما انا الذي فطرتها، قال له هذه بيت انا الذي فطرتها يعني شققتها في الارض، فهي البدايه ما كانت في بئر، يعني ارض كانت ارض بر ما فيها شيء ما فيها بئر، ثم جاء يقول انا شققتها، يقول عرفت معناها فاطر السماء والارض يعني لم تكن سماء الارض، ثم ان الله تبارك وتعالى انشا ما كانت موجوده، فالله تبارك وتعالى خلق الخلق مثل خلق الانسان، فان خلق الانسان هل تعالى الانسان حين من ذهب انكم شيء مذكور ما كان مذكور، ثم يعني سجل الله تبارك وتعالى من هذا الطين ما خلقه، ولقد خلقنا الانسان من سلاله من سلاله يعني التراب من هذا الارض، هذا اخذه جبريل سله والسل هو الاخذ كذا من هذه من الارض، وان خلق الله تبارك وتعالى في هذا الانسان فبدا خلقه، فالله تبارك وتعالى يخلق ما شاء كما شاء، هذا بالنسبه للخلق. بالنسبه لصفاته كل صفات الله تبارك وتعالى يعني أزلية، ما وهذا ما لم مر علينا البحث هذا، أن الله تبارك وتعالى لم ينشأ له صفة لم تكن موجودة، فكل من ظن أن الله ينشأ له صفة لم تكن موجودة يعني في ذاته هذا كفر بالله تبارك وتعالى، كما الإنسان إنسان مخلوق تنشأ له أمور صفات ما تكون موجودة، يعني يكون مثلا جاهل ثم يتعلم، أحمق ثم كذلك يصير حليم بعدين، يعني غضوب ثم يتحول بعدين بعد التعلم وكذا الى ان يصير حليم، اخذ الحلم بجنه تحول رفع، كما قال النبي ان العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، كان قلق ما عنده صبر ثم بعد ذلك تعلم كيف مرت عليه الاحداث حتى اصبح صبور بعد ذلك، فابتسم ابتسم الفضائل ابتسمها، الله خلقكم من طين ماتكم لا تعلمون شيء جعلكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون، الرب تبارك وتعالى باستثناءكم من كلها تدليل وابدا لا يكتسب شيء لن يكون له سبحانه وتعالى ما كان عنده ثم اكتسب وياخذ الى صفه مكتسبه كما المخلوقات على الله عز وجل، فصفات الله تبارك وتعالى كلها من العلم والحلم والرحمه والعناد والخلق، فلم يزل خالقا رحيما متكلما كذلك الكلام صفه من صفاته، هذه الصفات تقول لا بدايه لها، ملهاش بدايه، كما ان الله تبارك وتعالى لا بدايه هو الاول فليس فيه وهو بصفاته سبحانه وتعالى، طيب الخلق هل الخلق هذا الذي خلقه الله تبارك وتعالى ما كان مع خلق بتاتا ثم خلق، هذه قضيه ونقطه دقيقه جدا وفي هذا الكلام الطويل، هل خلق الله تبارك وتعالى بدأ الخلق ولم يكن هناك ثمة خلق في الكلية، أم أن هذا الخلق هو كذلك كما قال قديم بالنوع خلق الله تبارك وتعالى ما شاء، فالله لم يزل خالقا سبحانه وتعالى، وأن هذا كذلك يعني مثل ما الله تبارك وتعالى لا بداية لصفاته كذلك لا بداية لخلقه، بعض يقول لا كان الله تبارك وتعالى ثم شرع يخلق، هذه قضية وفيها يعني قولان لأهل العلم، والشيخ الإسلام والذي ينقل عنه هنا يعني ابن أبي العز شرح هذا أن الله تبارك وتعالى لا يجوز أنه لم يكن خالقا ثم خلق، لا يقول الله لم يزل خالقا لم يزل خالقا سبحانه وتعالى، بس هذه يعني خلاصة هذا الأمر، وهذا أمر فيه كلام وأخذ وعطاء، لكن هذه هي يعني خلافه نعم، وهو أيضا وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنة. كل هذا من الشيخ إنما يرد على هؤلاء الذين يقولون بأن الله خلق بعد أن لم يخلق، فليقول إن هذا لو كان خلق بعد أن يخلق يقول هذا يصير في انقلاب الجنس، إنه أمر كان ممتنع عليه ثم بعد أن أصبح ممكن عليه، هذا نعم، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين فإنه ما من وقت يقدر إلا فإنه ما من وقت مقدر إلا والإمكان ثابت قبله. فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا، وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه، فإنه يعقل وإنه يعقل كون الحادث ممكنا ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل، وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع وهذا مبسوط في موضعه؟ فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط، فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيره. أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، كقول جهل بن صفوان وأبي الهذيل العلاف. نعم، هذا طبعا أضعف الأقوال، إنه لا يمكن في الحوادث لا أول لها ولا حوادث لآخر لها. وهذا أبو الهذيل العلاف، هذا لما احتجوا عليه قالوا طيب بالنسبة للحوادث هو يمكن الحوادث التي لا أول لها في الماضي، ويمكن الحوادث لا نهاية لا بين السفر أهل الجنة، ما يبقى في الجنة بقاء سرمدي ما ينتهي أنا نهاية، يعني أهل الجنة ليس لهم نهاية تنتهي وخلاص، يتسكر الجنة يموتوا يستريحوا خلاص انتهى الأمر، لنفرض مثلا بعد 1000 سنة 2000 3 100 ألف 200 ألف مليار 100 مليار 1000 مليار، طيب بعدين في نهاية لما احتاجوا عليه بهذا قال هذه أهل الجنة إنما تفنى الحركات ولا يفنى، يعني يجيوا مقلط ستوب بس ما فيش حاجة. فقال بكلام الحكرة هذا كله من ايش؟ من كياسات العقل، ان والله خلاص اهل الجنة كذلك قال تفنى حركاته لكن لا يفنى، بس يجمل كل انسان له وقت، كل انسان يجمل في مكان وينتهي، حتى بدي يفر من ايش؟ من انه فيه يعني حوادث يعني لا نهاية لا، فخلاص يصير ما يتقرب يتحرك وخلاص. هذا كلام الحكرة، انا اقول لا شك أن ممكن تكون حوادث لا أول لا أول إذا، وكذلك حوادث لا أهل الجنة إن بقاهم والحوادث طبعا إيش أنهم يتحركون ويأكلون ويشربون ويتمتعون، هذه أحداث تقع منهم، يروح هنا ويروح هنا، أنا أشبه لا نهاية لها، الله تبارك وتعالى جعل لهم خلود، هذا خلود سر ما فيه لا انتفاع، فضل من الله تبارك وتعالى قال عطاء غير مدين. نعم، فالذي يريد أن يتصور يعني الأحداث في الماضي غير تصور الأحداث في المستقبل، فكذلك ممكن نتصور إحنا وجود لا نهاية له، نقدر نتصور هذا؟ هل نقدر نتصور لك نتصور يعني شيء ما ينتهي كيف يكون هذا؟ كذلك بالنسبة للماضي وجود أحداث ما لهاش حل. خلي التكفير انت مستعشنا تكفير الشيء مهم، هذا قالوا لا يعني ايش المنفع اللي هي تبقى العقل يحط العقل ايه هذا الامر يعني يحطوا قياسات عقلية من عندهم وهذا القياسات العقلية يقوموا ايش يجي يطبقوها على الله وعلى صفات الله وعلى غيره، هذه امور في امور فوق يعني الناس اللي فالذي يرون أنه سائد بعقولهم يقول هذا الدين، الذي يرون أنه سائد ثم العقل هذا الصبح يشوف شيء والمساء يشوف شيء مغير له غير تخلف ويوم ثاني يشوف شيء يوم يغير ويسالك يروح شيء وتلاقي الواحد من ينتقل من مقود إلى قود مذهب لمذهب وينقض هنا وينقض هنا وينقض هنا وينقض هنا ويعيش طول عمره ملخبط للموت ولم يجي يموت ولا تعيش نفس الناس تاركني مثل الله العجائب اللي يؤمن بها البعض. نعم، بعض الأقوال في حديث يعني وجود حوادث لا أول لها، هذه الأقوال أولا قول من يقول بأن الملائكة لا تدوم في المستقبل وفي الماضي ولا تدوم في المستقبل. نعم، وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء. نعم، في كثير من الناس الأكثر الفقهاء والأسئلة يقول لا، بالنسبة للماضي نعم لأنه فر منها، بالنسبة للمستقبل نعم في الجنة، وبالنسبة للماضي نعم. والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث هي من المسائل وهي من المسائل الكبار ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. لا، فهذا القول إن شاء الله صحيح، وهذا القول له يعني وشرحه في يعني لخصه في كثير من كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنه يعني نقل ابن العز هذا قول أئمة الحديث، ثم قال هذا من المسائل الكبار، كلام المسائل العزيز إن هذا من المسائل الكبار المسائل العزيز، لذلك لا ينبغي. ولم يقل أحد طبعا المذهب الرابع من الاثنين يعني يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. نعم. ولا شك أن جمهور العلماء من جميع الطوائف يقولون أن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. هذا الأمر هو البدن الذي أجمعت عليه، يعني كل هؤلاء بأن الله تبارك وتعالى كل من سوى الله مخلوق، وأن الله تبارك وتعالى هو الأول. قل بأن الله مخلوق أو في صفة مخلوقة أو في صفة وجدت بعد أن لم تكن، أنا كفر مع حد يعني. لكن طبعا هو طبعا ضمن هذه الأقوال اليهود والنصارى، بس النصارى يقولون بأن عيسى يعني هو من الله وأنه وجد بعد الأب، وأن روح القدس وجدت بعد الأب والإب، وأنهم ذات واحدة. فالكلام هذا ليس الإطلاقي كذا، فإنهم يرون أن ذات الله تبارك وتعالى يوجد منها الشيء بعد شيء، يقول الله واحد لكن وجد الابن فهذا بعد وجود الاب، ووجد روح القدس بعد وجود الاب والابن، ويقول روح القدس اله واحد مع الله، فالثلاثه هم واحد. وبعدين يختلف الروح القدس هذا من اين انبثى، طلع من الاب ولا طلع من الابن، فمنهم من يقول طلع من الاب انبثى من الاب، ومن يقول لا انبثى من الابن، ومنهم من يقول لا انبثى من الاب والابن، وكلام طويل. هذول ايضا يعني لخبطين، ليس كل يعني كلامنا جيش أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم، ليس هذا على إطلاقه، ليس هذا على إطلاقه، بأن هذه النصارى عندهم هذه المقالات يعني الشنيعة في أن الله تبارك وتعالى يعني وجد منه هذا الأمر، وجد هذا ثم وجد هذا ثم وجد هذا الشيء بعد شيء. نعم. ومن المعلوم بالخبرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال، ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء، قال تعالى قال كذلك الله يفعل ما يشاء، قال كذلك قال أو كذلك ما قال، وقال تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وقال تعالى بالعرش المجيد فعال لما يريد، وقال تعالى لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، وقال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، والمثبت إنما هو الكمال الممكن الموجود، وحينئذ فإن كان النوع فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد، بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجود. أما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال. قالوا والتسلسل لفظ مجمل، لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة ليجب مراعاة لفظه، وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن. يسلسل؟ نعم، يعني كل شيء بعد شيء، تسلسل كل حلقة بعد حلقة بعد حلقة بعد حلقة، تسلسل الإنسان هو مسؤول تسلسل حوار. يعني هذا الإنسان موجود، هذا الشيء موجود، هذا الفرد هذا أبوه قبله، أبو أبوه هذا قبل، أبوه الثاني قبله، أبوه قبل، أبوه قبل، قبل قبل. زي نوصل لآدم، فآدم هذا كان سلسلة من التراب، التراب هذا الأرض، التراب من شيء هذا من شيء خلق هذا، فهذا اسمه يعني تسلسل الحوادث، أنها يعني سلسلة حلقة قبلها حلقة قبلها حلقة قبلها حلقة قبلها حلقة. فهذا مقصود بالتسلسل. نعم. قال هنا بيقول ان لفظ التسلسل هذا لفظ مجمل، يعني مجمل يعني يحتوي المعاني. لم يرد بنفسه ولا إثباته كتاب ولا سنة، ان التسلسل ممتنع انه موجود ما في جاء في كلام الله وكلام الرسول شيء. يجب مراعاة لفظه وينقسم الى واجب وممتنع وممكن. يعني تسلسل واجب، تسلسل ممتنع، تسلسل ممكن. نعم. نعم. وقد تسلسل في المؤثرين. نعم. وقد تسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته، وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية. نعم. والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له. وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه وتعالى من طرف الأزل، وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر، فهذا واجب في كلامه، فإنه لم يزل متكلما إذا شاء، ولم تحدث له صفة الكلام في الوقت، وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته، فإن كل حي فعال، والفرق بين الحي والميت الفعل. ولهذا قال غير واحد من السلف الحي الفعال، وقال عثمان بن سعيد كل حي فعال. ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. وأما التسلسل الممكن فالتسلسل من مفعولاته من هذا الطرف، كما تتسلسل في طرف الأبد، فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما، وذلك من لوازم ذاته، فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل، ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. فنقول التسلسل هذا يقسم إلى أقسام. في تسلسل ممتنع اللي هو تسلسل المؤثرين بعضهم في بعض، ما يمكن يكون هذا مؤثر في هذا وهذا نفسه مؤثر في هذا، لا، اللاحق هو يعني السابق مؤثر في اللاحق، لكن اللاحق لا يكون مؤثر في السابق. مثل أنت مثلا يعني المؤثر في وجود أبوك وأمك، لكن ما هو أنت مؤثر في وجود أبوك وأمك، امتنع هذا أن يكون اللاحق هو مؤثر في وجود السابق، هذا امتنع أن يكون يعني تأثير متبادل بينه، يعني الحلقة التي تأتي والحلقة السابقة. اللي هو التسلسل اللي قال الواجب اللي هو في صفة ربك تبارك وتعالى، ان هذا اللي هي بالنسبة لهذه، ان الله لم يزل خالقا، ما تقدر تقول ان والله يعني هذه بداية الخلق، بل الله تبارك وتعالى هو يعني لم يزل خالقا سبحانه وتعالى، فقال هذا لأن ينبغي اعتقاد هذا التسلسل في الماضي وكذلك التسلسل في المستقبل، فإن الأبد هذا يظل الأحداث بالنسبة للمخلوقات تظل إلى الأمد. بالنسبة لصفات الله تبارك وتعالى لا لا من هذا له يعني تنتهي عندها ذاته وصفاته سبحانه وتعالى. في تسلسل ممكن، قال التسلسل في مفعولاته إنه يفعل ما يشاء كما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. قالوا وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه، وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين لا بد منهما، إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وإما أن يقول لم يزل واقعا، وإلا تناقض تناقضا بينا حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع لذاته، لو أراده لم يمكن وجوده بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له، وهذا قول ينقض بعضه بعض. ما زال كل جد هذه الأدلة يعني يريد أن ينفذ كلام هؤلاء الجهمية الذين قالوا بأن الله تبارك وتعالى يعني إنما الحوادث هذه لا أول لها، تنتهي عند أمر وقد يعني وجد سؤال منهم كله يبين بأن الله تبارك وتعالى لم يكن خالق، يعني هم يقولوا تمتنع حوادث لا أول لها، وهو يقول إنه لم يكن ربه تبارك وتعالى خالقا، وأنه لا يمكن أن نقول إن هناك إن الله كان معطلا عن الفعل ثم فعل سبحانه وتعالى. أقرب المقصود هذا خلاص قطفا، والمقصود والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن، أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل فليس بالشرع ولا بالعقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه. وقد أورد أبو المعالي في إرشاده وغيره من النظار على التسلسل في الماضي فقالوا لأنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا، ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا، وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة، بل الموازنة الصحيحة أن تقول ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، فتجعل ماضيا قبل ماضي كما جعلته هناك مستقبلا بعد مستقبل. وأما قول القائل لا أعطيك حتى أعطيك قبله فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله، فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل، وهذا ممتنع. أما نفي الماضي حتى يكون قبله الماضي فإن هذا ممكن، والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي، والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية له بما يتناهى ممتنع. أيضا هذا يعني كلام أبو المعالي الجويني والرد عليه كل هذا مصحيح، يعني كلام أبو المعالي الجويني إنما هو مثل بشري من الخلق، والله تبارك وتعالى لا تضرب له الأمثال عن خلقه، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأنت الإنسان محدود وعطاؤه محدود، لما أقول لا أعطيك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، هذا بالنسبة لعطاء الإنسان عمره محدود، وقت له وقت ينتهي إليه وجوده، وكذلك لو هو في المستقبل هو حي وقت ينتهي اليه، لا يفارق هذا بالنسبه للرب جل وعلا. فلو قال الرب تبارك وتعالى انه لم يزل خالقا، لم يزل خالقا، ما هو هناك وقت هذه الحديث، لان الله لا بدايه له، فبالتالي خلقه كذلك لانه كنا بدايه له. فهذا المثل اصلا ما ينتظر لانه لا يمثل الله تبارك وتعالى بخلقه، تمثل المحدود بميلاد ونهاية، والمحدود في العطاء عنده 100 درهم بما لا حد لأعطائه شيء من هذا. هذا مثل كله غير صحيح. ويجي يطبقوا هذا المثل ويطبقوا على الله سبحانه وتعالى. فكما امتنع يقول اني ما اعطيك درهما الا اعطيتك قبله درهما ان هذا ممتنع، فاذا هو امتنع على الله عز وجل ان يكون هناك يعني فعل حوادث لا وليس له. هذا مثلا ما يقول قرا هذا. طيب رد المصنف ما اعطيتك درهما الا اعطيتك. ايه هذا في النفس تعديل العباره. أنا أقول لما بدنا نقول هذا، كل ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبل درهما، نقول هذا شلون في المستقبل اللي جاي هذا. وإنما كان يقول لما كان يقول ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبل درهما، حتى ما تعدي هذه العبارة على هذا النحو. نعم هذا تعديل يستقيم. يستقيم اللفظ لكن كذلك لواحد. أنت لما تقول لواحد ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبل درهما، أمشي لحد كامل. أعطيته ما؟ 1000 درهم؟ 2000؟ 100 ألف؟ لو بداية بعدين يجي وقت تكون بديت العطاء أخو؟ أي وقت تكون أنت إيه؟ بديت العطاء. هذا لا يطبق على الله سبحانه وتعالى، لا يطبق على الله. فعندما تقول إن الله تبارك وتعالى لم يزل خالقا، صفة الله تبارك وتعالى لا شكرا، هذا لا بداية. في وقت كان ممتنع عن الفعل وقع لقد حد هذا صلى الله عليه وسلم.